بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الوالي العادل عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم، أي ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. ومن فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين: لا بد للأمة من إمام عادل أو فاجر، فأما العادل فأمره بين، وأما الفاجر فإن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وبه تقام الحدود وتؤمن السبل ويجاهد العدو ويقسم الفي. وحث ولاة الأمور على العدل في الرعية لتتحقق الألفة بينهم، وحث الناس على طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل، ووجوب المناصحة بين الحكام والرعية، لأنها تجلب المودة والإلفة ويسود الأمن والرخاء. وعدم جواز الخروج عن طاعة الحكام ما داموا يقيمون شعائر الإسلام ولا يجاهرون بالكفر. واستحباب الدعاء للحاكم المؤمن بالتوفيق والسداد، استحباب الدعاء للحاكم المسلم بالتوفيق والسداد، ولعدم المسلم بالهداية للإسلام، والذي فيه انحراف بالهداية والرشاد، دعاء مطلقا. وبيان أهمية الصلاة وأنها عمود الدين وأحد أركانه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.